ثم ختمت الآية بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طب أنا هسأل سؤال، شوف الآية تقول إيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كم حق؟ 10 حقوق. يبقى 10 حقوق ربنا تحدث عنها في الآية دي. شوف ختام الآية، يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طب لماذا ختمت هذه الآية بهذا الختام؟ ده ربنا بيتكلم عن إيه؟ عن حقوقه. فلماذا ختمها الله عز وجل بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال نقف مع ألفاظ هذه الآية. إن الله، إن في اللغة العربية حرف توكيد ونصب، الله لفظ الجلالة، الله لم يسمى به أحد إلا الله، وحتى الناس اللي هم بيعبدوا الشيطان لم يجرؤ أحد منهم أبدا أن يسمي نفسه الله، حتى عبدة الشيطان ما فيش واحد منهم جرؤ على هذا الاسم. فهذا الاسم له جلاله، فحفظه الله تبارك وتعالى من أن ينسب إنسان هذا الاسم لنفسه حتى ولو كان كافرا بالله رب العالمين، لم يجرؤ على هذا الاسم أحد. هذا اللفظ علم على المعبود بحق، ألا وهو الله تبارك وتعالى. إن الله إيه؟ لا يحب. إيه هو الحب؟ الحب ميل في القلب يتبعه رضا وإحسان إلى من أحببت. ده الحب اللي احنا عارفينه، أنت بتحب إنسان، معنى أنك بتحبه يبقى قلبك يميل إليه. طبعا لما قلبك بيميل إليه إيه اللي هيحصل؟ سوف تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى له الخير. طيب هذا الحب بهذا المفهوم هل يليق بالله عز وجل أن يتصف بهذه الصفة هكذا؟ إن الله لا يحب، فهل ربنا سبحانه وتعالى عنده ميل في القلب؟ من هنا ذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن حجر عليه رحمة الله، وابن حجر كان من الأشاعرة. جماعة الأشاعرة كان لهم وجهة نظر في مسألة الحب والبغض، فقالوا في مسألة الحب والبغض بالنسبة لله رب العالمين: هاتان الصفتان لا تليقان بالله عز وجل، وإذا أسندتا إلى الله تبارك وتعالى أريد منهما لازمهما. يعني أريد منهما لازمهما؟ قالوا: إيه اللي بيلزم عن الحب؟ أنت بتحبني، إيه اللي بيلزم من حبك لي؟ إيه لازم الحب ده؟ إنك بترضى وبتحسن إلي، مش ده لازم الحب؟ يبقى إذا ما هو لازم الحب؟ الإحسان والرضا. فقالوا: إذا أسندت كلمة الحب إلى الله تبارك وتعالى فإن المقصود منها لازمها. يبقى إذا عندما يقول إن الله يحب فلانا مثلا يبقى لازم هذا الحب إيه؟ الإحسان والرضا على هذا الشخص. يبقى إذا المراد بالحب هنا لازمه، إيه لازمه؟ الإحسان والرضا. يبقى مثلا عندما يقول إن الله عز وجل يحب فلانا يعني يرضى عنه ويحسن إليه ويتفضل عليه وهكذا. وقالوا أيضا: والمراد بالبغض هو لازم البغض، إيه اللي بيلزم عن البغض؟ يعني معناه أنه بيغضب عليه ويمنعه فضله وإحسانه. عشان كده الإمام القرطبي لما تقرأ التفسير بتاعه يقول: إن الله لا يحب أي لا يرضى. ففسر الإمام القرطبي كلمة يحب بمعنى يرضى اللي هو لازم الحب كما قلت لك. لكن احنا عايزين نشوف ماذا أهل السنة والجماعة، وهذا ما نميل إليه، ماذا قالوا؟ أنتم معايا ولا إيه؟ طيب الحمد لله. نشوف مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الحب والبغض. قالوا: إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه يحب، ووصف نفسه بأنه يبغض، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فهاتان صفتان لله عز وجل، ولكن حب يليق بذاته سبحانه وتعالى، وكره يليق بذاته سبحانه وتعالى ولا نؤول. يعني ربنا بيحب، نعم، لأن دي صفة من صفات الله. ربنا بيبغض، نعم، لكن حب يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى دون ايه، تشبيه او تمثيل او ايه او تعطيل. ما في بعض الناس يقول لك اه هاتان الصفتان لا تليقان بالله عز وجل، فيروحوا معطلين الصفتين دولت، يقول لك لا خلاص ما فيش لا حب ولا بغض، فيبقوا في هذه الحاله عطلوا الايه، عطلوا الصفتين. لا، احنا مش هنعطل الصفتين، هنخليهم، لكن نقول حب وبغض يليق بجلاله وكماله دون ايه، تشبيه او تمثيل او تعطيل. الله يفتح عليكم، دي حته مهمه جدا لازم نفهمها كويس. ان الله لا يحب، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبغض وبيكره. ربنا بيبغض ويكره مين؟ من كان مختالا فخورا. ما هو الاختيال؟ الاختيال هو الكبر والتعالي. بقول لك ده بيختال علينا يا عم، يعني ايه؟ يعني بتكبر وتعالى علينا. والفخور من التفاخر. عشان كده بقى اهل العلم قالوا مش كل مختال بيكون فخور، مش كل مختال متكبر بيكون ايه، بيكون فخور. ليه؟ لان في ناس بتختل وتتكبر دون ان يكون لها ما تتكبر به. اي يكون صعلوك مثلا وتلاقيه متكبر ومتعال، طب وانت متكبر ومتعال عليه وانت معك حاجه اصلا، يبقى اذا ليس معه ما يتكبر به. لكن لما بيكون له بقى فضائل على الناس وما الى ذلك بيبدا يعمل ايه بقى، يبدا يتفاخر. عشان كده قال اهل العلم كلمه جميله جدا، قالوا لا ترد متفاخرا يذكر فضل الله عليه. ليه؟ قالوا يشغله تفاخره ان يذكر فضل الله تبارك وتعالى عليه ولا يفكر ماذا عمل الله تبارك وتعالى له. هو مشغول بايه؟ بالتفاخر والتعالي على الناس. طب اذكر بقى فضل ربنا عليك، لا يذكر هذا على الاطلاق. خلي بالك الكبر والكبرياء ده والعظمه دي صفات من صفات الله عز وجل. اي انسان بيتعاظم او بيتفاخر هو بذلك يكون قد نازع الله عز وجل في صفته. وهؤلاء الذين يفعلون ذلك والعياذ بالله نسوا الله فانساهم انفسهم، لانه لو تذكر كبرياء الله ما تكبر، ولو ذكر عظمه الله ما تعاظم، ولو ذكر فضل الله عليه ما من على أحد بفضل. نعود إلى ختام الآية. طيب السؤال هنا بقى اللي عايز أسأله، إيه علاقة التفاخر والكبر والتعالي بآية الحقوق التي ذكرناها؟ إيه علاقة تبدأ؟ لماذا ختمت الآية بهذا الختام؟ كما قلنا الآية فيها 10 حقوق. بدأت الآية بحق الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين حق الوالدين وبالوالدين إحسانا، وبعدين حق الأقارب والأرحام وبذي القربى، مش كده؟ وحق اليتامى والمساكين وبعد كده الحق ذي الجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، وبعد كده من تاني حق ابن السبيل، وبعد كده حق ايه؟ ملك اليمين وما ملكت أيمانكم. هذه كلها حقوق. هتلاقي ان الكبر هو السبب الرئيسي في أن نحقق هذه الآية، أو أن يحقق الناس هذه الآية، السبب الرئيسي فيها هو الكبر. ختمت الآية بقول الله عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ليبين الله عز وجل لنا أن الذي يمنع الإنسان من أداء هذه الحقوق التي ذكرتها هذه الآية هو الكبر. أثبت لك أول حق، حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ايه اللي بيمنع الناس من عبادة الله وتوحيده؟ هتلاقي الكبر. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن صفات عباد الرحمن، بالله عليك خلي بالك من الحتة دي، ماذا يقول؟ يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهتلاقي من ضمن صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مش كده؟ بالله عليك أيهما أحق بالتقدمة، توحيدهم الأول ولا يذكر تواضعهم الأول؟ توحيدهم الأول، لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر التواضع أولا، فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. طب ليه؟ قالوا التواضع الأول ليه؟ قالوا لأنه من غير تواضع لن يكون هناك توحيد لله رب العالمين. إيه اللي حجب أهل الشرك عن الإيمان؟ الكبر. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الداعي عايز نفسه كبر عليه، هذا كبره. ماذا قال قوم نوح لنوح عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ زي ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام، انت بس تخلي بلال وعمار الناس ديت ما يقعدوش معانا. فالكبر خطير جدا ويحجب الإنسان عن توحيد الله تبارك وتعالى. فالذي يمنعك من حق الله تبارك وتعالى ومن توحيد الله تبارك وتعالى رقم واحد هو الايه؟ هو الكبر. ولذلك قال أهل العلم أن الكبر يعمي ويصم والعياذ بالله. ده بالنسبة لحق الله. يبقى إذن إيه الصارف عن حق الله عز وجل؟ هو الكبر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تعال شوف الحق الثاني في الآية، حق الوالدين. تعال شوف إيه الصارف عن حق الوالدين، هتلاقي الكبر. عشان كده ربنا يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ازاي بقى تروح تبوس ايد ابوك وايد امك؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي ابوك يقول لك مش عارف ايه تقول له؟ انت ازاي بتكلمني الكلام ده قدام الناس؟ انت مش عارف ان انا بقيت مدير عام دلوقتي؟ ده اسمه ايه بقى؟ الكبر. طيب ايه كمان بالنسبة للاقارب وبذي القربة؟ ايه السبب؟ هتلاقيه برضو الكبر. ازاي بقى تبقى انت ساكن على البحر واقربائك الفقراء ساكنين مثلا في الكفر والنجح وما الى ذلك، ما انت هتروح لهم؟ ازاي؟ ايه اللي هيمنعك؟ الكبر. والله انا شفت البرنامج ده النهار اسمه الحقيقه، فبعد ما انتهت الثوره في مذيع كده اسمه وائل الابراشي راح القريه بتاعه حسني مبارك اسمها كفر المصلحه، راح بقى يسال الناس عن حسني مبارك اقربه كان بيعمل معاكم ايه. هذا الرجل كان واصلا للرحم، ولا عايزين نشوف كده المناقب بتاعه هذا الرجل. والله العظيم وجدوا ان هذا الرجل ما اعرفهمش اصلا. انسى انسى الحكايه دي خالص. ما هو المانع؟ والعياذ بالله. عشان كده الناس كلها كانت في هذه القريه بيبغضوه. فلو قعدت اعدد لك هتلاقي في الاخر الصارف عن اداء الحقوق فيها هو الايه؟ هو الكبر. عشان كده ختم الله تبارك وتعالى هذه الايه بقوله ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى عرفنا علاقه ختام هذه الايه بالايه ايه؟ لان الصارف من عدم أداء هذه الحقوق هو الكبر والعياذ بالله. عشان كده ختمها الله عز وجل بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الآية بذلك قد ختمت. إذا طبقت هذه الآية انصلح حال المجتمع، وإذا لم تطبق هذه الآية لا يمكن أن ينصلح حال المجتمع بأي حال من الأحوال. تأتي الآيات التي تليها، يقول الله تبارك وتعالى فيها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب الآية اللي عدت بتتكلم عن الحقوق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تكلم عن الحقوق دي، إيه علاقة الحقوق ديت بالبخل؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، اللي بعدها على طول، إيه علاقة البخل بقى بالآية التي قبلها؟ والآية التي قبلها تتكلم عن الحقوق، ما علاقة هذا بذاك؟ وكما قلنا أن القرآن كالعقد المنظوم كله مرتبط ببعضه، فعايزين إيه نعرف إيه علاقة الآية ديت بالآية السابقة، وعايزين نقف بقى مع البخل ونشوف بقى ما هو البخل، إيه هو البخل، وعايزين نعرف بقى البخل ده كم نوع، ومتى يسمى المرء بخيلا، وهل الآية دي تتعلق بالمسلمين أم تتعلق بغير المسلمين؟